الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد أنزل الله تبارك وتعالى كتابه العزيز على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر تبارك وتعالى بتدبره، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدى به الإنس والجان على أن يأتوا بمثله، ثم تنزل معهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تنزل على أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا منذ ذلك اليوم وإلى هذا اليوم، وإلى أن يأخذ الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فالقصد أن هذا الكتاب العظيم يجب علينا أن نتدبره، وأن نعي معانيه، وأن نعرف ما يريد الله تبارك وتعالى منا في كتابه العزيز. ولعل المسلمة الداعية إلى الله تبارك وتعالى من أهم الأمور التي عليه أن يعرفها تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وقد اعتنى السلف رحمه الله تبارك وتعالى بتفسير كتاب الله جل وعلا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات كتاب الله لبعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفسر جميع القرآن كما ثبت هذا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقد اعتنى السلف الصالح بتفسير القرآن، وكان من أشهر من فسر القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس. وقد حاز عبد الله بن عباس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بهذا كما قال عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس: إنه ترجمان القرآن. فهذا الفضل الذي حباه الله تبارك وتعالى به ما كان إلا لاهتمامه بكتاب الله تبارك وتعالى. وقد جمع المفسرون وإمامهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كلام السلف في تفسير كلام الله جل وعلا، وسمى بالتفسير بالمأثور. وقد جاء من بعده الحافظ ابن كثير وسار على طريقته ودربه، ولكنه اختصر كثيرا من كلام الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى وزاد عليه، وأتى بما لم يأتي به من قبله وباقى الذين جاءوا من بعده، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقد امتاز تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى بسهولة، وقد وفق الله تبارك وتعالى الحافظ ابن كثير إلى جمع هذا الكتاب القديم، ويسره الله تبارك وتعالى الناس وجعل له القبول في الأرض سبحان الله. فمن مختصر الله، ومن باسط الله، ومن مقدم الله، وهكذا اهتم أهل العلم بهذا الكتاب العظيم، ألا وهو كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وأظننا قد ذكرنا ترجمة للحافظ ابن كثير عند كلامنا على كتاب مختصر علوم الحديث، ولا لا؟ لما كلام مصطلح حدثت المصطلح صار علوم الحديث، أظن ذكرنا ترجمة للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن لا بأس أن نذكرها الآن. الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير ابن عمرو ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. والحافظ ابن كثير توفي سنة 774 من الهجرة، وكان قد ولد سنة 700 من الهجرة، وتلمذ أكثر ما تتلمذ على شيخه والد زوجته الإمام أبي الحجاج المزي، وتتلمذ كذلك على ابن القيم، وأكثر في الأخي عنه، وتتلمذ على الذهبي وغيره من علماء عصره، وتتلمذ كذلك على شيخ الإسلام تيمية ولكن قليلا، فأكثر ما تتلمذ هو على تلاميذ شيخ الإسلام تيمية. وله كتب كثيرة، وله عناية عظيمة بكتاب الله تبارك وتعالى. ومن أهم المؤلفات التي جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وقد بارك الله له في تأليفه، أن شرح صحيح البخاري ولكنه لم يتمه، وكذلك له جامع المسانيد، الكتاب الذي يقول أهل العلم أنه لم يؤلف كتاب مثله، وكذلك له التفسير العظيم، وهو تفسير القرآن العظيم الذي بين أيدينا الآن، وله كتب أخرى رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب هو تفسير حافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، سنبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه الليلة، ونستمر إلى ما يشاء الله جل وعلا إلى أن نتمه بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وسنبدأ إن شاء الله بتفسير سورة الفاتحة. لا قد قلنا سنؤجلها إن شاء الله. كلام قدير كان ما شاء الله. الصوت واضح. الصوت هو. إيران. تعرفين. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لهم قالوا لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا وبها تفتح القراءة في الصلوات. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور ذكره أنس والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات كن أم الكتاب. ولذا كرها أيضا أن يقال لها أم القرآن أم القرآن. قد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن أم الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد ويقال لها صلاة قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعة فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. طيب فاتحة الكتاب سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة ومن أشهر أسمائها أم القرآن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك. ومن أسمائها كذلك فاتحة الكتاب لأنها أول ما يفتتح بها كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه سماها السبع المثاني فقال صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وسماها القرآن العظيم. وكذلك هي الشفاء وهذا بعضهم يجعله اسما لها وبعضهم يجعله وصفا لها. وذلك أنه في حديث أبي سعيد لما خرج مع أصحابه فجاءوا إلى قوم فطلبوا أن يضيفوهم فرفضوا فلدغ سيد القوم ثم جاءوهم فقالوا لدغ سيدنا فهل منكم راق؟ قال لا نرقيه إلا بأجرة. فرقاه أبو سعيد قرأ عليه فاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال أي كأنه كان مقيدا ثم فك قيده فقام كأنه ليس فيه شيء. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لأبي سعيد وما أدراك أنها رقية. فمن هذا الحديث سماها بعض أهل الراقية والرقية والشفاء. فالقصد أنه كتسمية من النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ولكن لا بأس بتسميتها بهذه الأسماء. نعم. ويقال لها الرقية في حديث أبي سعيد الصحيح حين رقى بها الرجل سليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة في الواقية وسماها يحيى بن أبي كثير الشافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها. كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها. ويقال لها سورة الصلاة والكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية وقيل مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة والأول أشبه بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم. نعم الفاتحة صحيح أنها مكية ذهب بعض أهل العلم أنها نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة وذهب بعضهم أنها مدنية. والصحيح أن فاتحة الكتاب مكية والذي ذهب إلى أنها مدنية تدل بحديث ابن عباس لما نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط إلا اليوم ونزل بسورتين أو نزل بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة فقال نزل بها فإذا هي لم تنزل قبل ذلك والصحيح أنها مكية والذي يظهر أنه نزل قبلها وأما هي فمكية أو تكون نزلت مرتين كما قال بعض أهل العلم أما الدليل أنها مكية فقول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والسبع المثاني هي فاتحة الكتاب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك هذا ماضي وهذه آية في سورة مكية وهي سورة الحجر فدل على أنها على أن قول الله ولقد آتيناك أنه ما قال له هذا إلا بعد أن أعطاه أي تلك السورة العظيمة وكذلك معلوم أن الصلاة لا تصح بدون فاتحة الكتاب كما قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكل صلاة لا يقرأ فاتحة الكتاب فهي قداد إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في بطلان الصلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب وقد ثبت أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه هذا غير الصلاة التي نصليها قبل ذلك ففرض الصلاة فرض الصلاة قبل الهجرة فالصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أن فاتحة الكتاب مكية وليست مدنية نعم حكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا نقله القرطبي عنه وهي سبع آيات بلا خلاف وقال عمرو بن عبيد ثمان وقال حسين الجعفي ستة وهذان القولان شاذان وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلق أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال كما سيستقرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة نعم هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وهو هل فاتحة الكتاب هل البسملة آية من الفاتحة أو لا هو بإجماع أهل العلم أو من يعتد به أهل العلم أن فاتحة الكتاب سبع آيات بلا خلاف وإن اختلف في تحديد هذه الآيات فمن جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية جعل قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آيتين ومن جعل الفاتحة البسملة ليست آية جعل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثلاثة آيات فعلى الخلاف في البسملة لكن بالاتفاق أنها سبع آيات نعم قال وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا 10 حرفا قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة وقيل إنما سميت ذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما فتقول الجلدة أمة فتقول الجلدة التي تجمع الجبال أم الرأس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة واستشهد بقول ذي الذمة على رأس أم لنا نقتدي بها على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعطي لها أمرا يعني الرمح قال وسميت مكة أم القرى في تقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها وقيل لأن الأرض دحيت منها ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتح الصحابة بها كتابة المصحف الإمام وصح تسميتها بسبع المثاني قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة وإن كان للمثاني معنى آخر كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى قال الإمام أحمد طيب ذكر ما ورد في فضلها الفاتحة قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده نعم حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم. قال نعم. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام البخاري في صحيحه وهو أعظم حديث فضل سورة الفاتحة. وأبو سعيد المعلى هذا هو أول من صلى إلى مكة وأول من صلى إلى القبلة الجديدة وهي مكة. طيب فضل فاتحة الكتاب وذكر هذا في أحاديث كثيرة، لذلك نقتصر على هذا الحديث وننتقل إن شاء الله إلى تفسير الاستعاذة. نعم. تفسير الاستعاذة وأحكامه. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافحة. ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طيب. هنا الاستعاذة فرق الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى تبعا بربه تبارك وتعالى في الاستعاذة من العدو الجني ومصانعة العدو الإنسي، لأن العدو الإنسي كما قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، لأن العدو الإنسي يتأثر بالمعاملة، وأما العدو الجني فإنه لا يتأثر بهذه المعاملة ولا يتأثر بالمصانعة، لأنه لا يريد إلا هلاك الإنسان ولا يريد إلا أن يصل إلى النتيجة التي يريدها ألا وهي دخول الإنسان معه إلى النار والعياذ بالله تعالى، لذلك لا ينفع معه إلا أن تستعيذ منه. أما العدو الإنسي فلك أن تصانعه وأن تعامله بالحسنى فلعل ذلك أن يكون نفعا لك، وإن لم ينفع فممكن أن تستعيذ منه أيضا لا مانع، ولكن القصد أنه قد ينفع مع الإنسي ما لا ينفع مع الجن. والاستعاذة أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ أي ألوذ وألتجئ، أعوذ معناها ألوذ وألتجئ، ومنها قول الشاعر هو المتنبي قال يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. قال بعض أهل العلم أن عاذ ولاذ بمعنى واحد، قال بعض أن عاذ ولاذ بمعنى واحد، وقال آخرون يختلف، بل عاذ به إذا خشي من شيء ولاذ به إذا أراد منه شيئا. والمهم أن أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله، وألوذ بالله تبارك وتعالى. أعوذ بالله، الله هو المألوه حبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان مأخوذة من شطنة أي بعدة، وتقول العرب بئر شطون أي بئر بعيدة، بئر بعيدة. فالشيطان هو المبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم قال بعض أهل العلم رجيم بمعنى مرجوم أي فعيل بمعنى مفعول، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وجعلناها رجوما للشياطين، لأن الشيطان يرجم. فرجيم بمعنى إيش؟ بمعنى مرجوم. وقيل رجيم بمعنى راجم يعني فعيل بمعنى فاعل، واضح ولا لا؟ يعني تقول فلان شهيد بمعنى شاهد، وتقول فلان قتيل بمعنى قاتل مقتول. طيب إذا فعيل تأتي على فاعل وتأتي على مفعول، واضح ولا لا؟ طيب فقلنا رجيم تأتي بمعنى إيش؟ فاعل أي راجم، وتأتي رجيم بمعنى فعيل أي إيش؟ مرجوم مفعول بمعنى مرجوم. طيب فراجم لأنه يرجم الناس إيش؟ لماذا؟ بالوساوس، يرجمهم بالوساوس ويلبس عليهم. فالشيطان في حقيقة الأمر راجم ومرجوم، هو راجم يرجم الناس بالوساوس ويلبس عليهم، وهو مرجوم أي يرجمه الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالشهب التي جعلها في السماء سبحانه وتعالى. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تلجأ إلى الله تبارك وتعالى فتقول أعوذ بك يا رب من الشيطان الرجيم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك نكتة، ومعنى نكتة يعني فائدة عند هذه أو عند هذه الكلمة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الكلمة الطيبة. يقول الشيطان لا شك أنه يرى الإنسان، وش الإنسان لا يرى كما قال الله تبارك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالشيطان يراك ولا ترى، وفي نفس الوقت الله جل وعلا يرى الشيطان والشيطان لا يرى الله تبارك وتعالى. فعند قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول حافظ كثير لما كان الشيطان يراك ولا تراه ناسب أن تلجأ إلى الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. واضح هذا؟ نعم. فهذا معنى أعوذ بالله من الشيطان أي ألجأ وألوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم من أن يضرني في نفسي أو ديني، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وقال تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم الوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. طيب هذا بالنسبة للاستعاذة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها فقط أو حذف، لنقول حذف، وهو تقدير اسم أو فعل، تقدير اسم أو فعل، أي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو آكل أو أشرب بسم الله الرحمن الرحيم وما شابه ذلك، أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو على تقدير اسم وهو كتابتي، تقدير فعل أصلا أنا قلت تقدير اسم وشهده لو تقدير فعل أقرأ أبدأ تقدير فعل، أو على تقدير اسم تقول قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم، أكلي بسم الله الرحمن الرحيم. إذا إما أن تقدر فعلا وإما أن تقدر اسما، إما أن تقدر فعلا وإما أن تقدر اسما. بسم الله الرحمن الرحيم وجيء بسم الله للتبرك، ولذلك بستفتح بسم الله الرحمن الرحيم كل سورة معنى سورة واحدة وهي سورة براءة. طيب معنى بسم الله الرحمن الرحيم قلنا أني أبدأ بسم الله أو بدايتي بسم الله سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة لله جل وعلا. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة، وكل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة كمال مطلق لله جل وعلا. وقال أهل العلم إن الرحمن أخف من الرحيم، وقال بعضهم العكس، الرحيم أخف من الرحمن على قولين، وقال بعضهم لا فرق بين الرحمن وبين الرحيم، والذي يظهر الله العالم أن الرحيم أخف من الرحمن، وأن رحمة الله تبارك وتعالى أي أن الله تبارك وتعالى اسمه الرحمن هذه عامة للإنس والجن في الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فقالوا خاصة بالمؤمنين لقول الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فتكون رحيم للمؤمنين ورحمن لسائر الخلق، فتكون رحمن لسائر الخلق، وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة أن رحيم خاص بالمؤمنين وأن الرحمن عامة لجميع المخلوقات، واضح إن شاء الله. نعم. ثم قال تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، وهنا تبدأ سورة الفاتحة، أو أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة على خلاف بين أهل العلم، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو أنها ليست آية على قولين، قول الشافعي أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، واستدلوا بحديث أبي هريرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله، لما صلى أبو هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر عليه أحد، وقالوا إنها كتبت في المصحف في بداية الفاتحة فهي منها، وقال بعضهم إنها جعلت رقم واحد كآية فهي منها، هذا القول الأول. والقول الثاني أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة في فواتح السور ما عدا كما قلنا سورة براءة، وهذا هو الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في فواتح السور، وذلك لأن المشهور في حديث أنس وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى آخر الحديث، وذكر سورة الفاتحة كاملة، ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لذكرت، وكونها لم تذكر فدل على أنها إيش؟ ليست منها، وإذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ جهرا لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وكان يقرأها سرا، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكن يقولها إيش؟ سرا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجهر بها. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنما هو كما يقول أهل العلم إنه أحيانا كان يفعل ذلك، أحيانا كان يجهر بالبسمة صلى الله عليه وسلم، ولكن غالب أحواله كما في حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكن أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحديث صريح بأنهم لم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها ليست من الفاتحة، لأنها لو كانت من الفاتحة لا يفرق بين أجزاء الفاتحة فيجهر ببعضها ويسر ببعضها الآخر، واضح إن شاء الله. نعم. فالصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور، وهو أن بسم الله الرحمن الرحيم وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة. وقال بعضهم، وهذا القول وجيه جدا، واختاره الشيخ ابن تيمية، اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أنه على اختلاف القراءات، ففي بعض القراءات تكون بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ آية من الفاتحة، فأقرأ النبي بعض الصحابة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وأقرأ بعضهم أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية منها، ولهذا تجد الآن المصاحف، بعض المصاحف تكتب بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم واحد، وبعض المصاحف تكتب الحمد لله رب العالمين آية رقم واحد، فيكون هذا باختلاف القراءات، هذا يكون باختلاف القراءات، وهذا ما رجحه شيخ ابن تيمية وكذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي كل الحمد لله تبارك وتعالى، وهذا سنستطرد كثيرا في الفاتحة، وأما بعد ذلك إن شاء الله سيكون التفسير إن شاء الله يعني أقصر من هذا الكثير. المهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يقول أهل العلم أن أل هنا للاستغراق، أل هنا للاستغراق أي كل الحمد كائن لله رب العالمين، فلا حمد لغيره سبحانه وتعالى، كل الحمد لله جل وعلا. ولذلك ما قال إيش لله الحمد، وإنما قال الحمد لله أي كل الحمد كائن لله جل وعلا. هذا معنى إيش الحمد لله. والحمد هو الثناء، الحمد هو إيش هو الثناء، وقيل هو الشكر، وقال أهل العلم الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالشكر لا يكون إلا باللسان، وأما الحمد فيكون في اللسان ويكون في القلب ويكون في الجوارح، فهنا الحمد أعم من الشكر، الحمد إيش أعم من الشكر، عفوا الشكر هنا أعم من الحمد، الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا إيش إلا باللسان، فهنا يكون الشكر إيش أعم من الحمد، ويكون الحمد أعم من الشكر لأنه يتعدى لغيره، يتعدى لغيره، فالشكر لا يكون إلا لفعله، تقول شكرته لإحسانه صحيح ولا لا؟ وأما الحمد فتقول حمدته لفروسيته، ولا تقول شكرته لفروسيته، ولا تقول ما تقول شكرته لشجاعته، ولا تقول حمدته لشجاعته، أثنيت عليه لإيش؟ لهذه الشجاعة التي يتمتع بها. فهذا هو العموم والخصوص بين الحمد والشكر، فالشكر إذن إيش يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان، والشكر لا يتعدى والحمد يتعدى. طيب الحمد لله رب العالمين، رب تأتي على معاني في لغة العرب، تأتي الرب بمعنى السيد المطاع، السيد المطاع كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وقال الذي كان مسلم عند اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك عند سيدك المطاع وهو الملك. وتأتي الرب بمعنى من التربية، تأتي الرب من إيش من التربية، تقول ربيته، تقول إيش ربيته، ويقال رب البيت ويقال ربائب والربيب، فالربيب هو الذي تربيه والربيبة هي التي تربيها، ابنة زوجتك لو تزوجت امرأة عندها بنت صغيرة وربيت هذه البنت تعتبر هذه البنت ايش ربيبة لك، فذلك يقول الله تبارك وربائبكم اللاتي في حجوركم اي اللاتي تربونهن، اي اللاتي تربونهن، ويقال لمحمد بن ابي بكر الصديق ربيب علي بن ابي طالب، لان علي تزوج اسماء بنت عمير بعد موت ابي بكر، وكان عمر محمد بن ابي بكر 3 سنوات فرباه علي بن ابي طالب، فيقال عن محمد بن ابي بكر الصديق ايش ربيب علي، وقال له ربيب علي. وتأتي الرب بمعنى الخالق المالك المتصرف سبحانه وتعالى، ومنها هنا في هذه الآية الحمد لله رب العالمين أي خالق العالمين وسيدهم وبارئهم سبحانه وتعالى والمتصرف فيهم جل وعلا. فهذه 3 معاني لرب العالمين، لكلمة رب من يعيدها؟ رب ما معنى رب؟ رب بمعنى السيد، الدليل عطنا آية أو حديث يدل أو كلام العرب أن رب تأتي معنى سيد. نعم قال اذكرني عند ربك أي عند سيدك. طيب تأتي الرب بمعنى نعم الخالق، دليل تربية، قلنا الرب من إيش من التربية، من التربية، وتقول ربّت الشيء يعني إيش أصلحته، والتربية من الإصلاح، والتربية إيش من الإصلاح. طيب العالمين، العالمين قالوا العالمون هم الإنس والجن، الإنس والجن فقط، لا تدخل الحيوانات ولا الطيور ولا الأسماك ولا الملائكة أبدا، وإنما هو الإنس والجن. لأن الله تبارك قال لنبيه محمد ليكون للعالمين نذيرا، والنبي إنما هو نذير لمن؟ للإنس والجن فقط. فقالوا إذن رب العالمين يعني رب الإنس والجن. وقال آخرون العالمون هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، كل ما سوى الله تبارك وتعالى. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى عن فرعون لما قال لموسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما أي كل ما سوى الله تبارك وتعالى. وهذا الذي رجحه حافظ كثير وهو صحيح، أن الحمد لله رب العالمين أي العالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى، كل ما سوى الله جل وعلا. طيب الرحمن الرحيم قلنا هما اسمان لله جل وعلا مشتقان من صفة الرحمة. طيب مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين جاءت فيها قراءة أخرى وهي ملك، ملك يوم الدين. وجاءت قراءة ثالثة شاذة غير صحيحة، ملكي بالياء غير صحيحة، ولكن قراءتان صحيحتان مالكي وملكي. والملك هو الشد والرب، الملك هو الشد والرب، ومالك يوم الدين وملك يوم الدين. والمالك والملك الله جل وعلا. وقد يكون الإنسان مالكا وليس بملك، وقد يكون ملكا وليس بمالك، والله جل وعلا مالك وملك. خالد كيف يكون الإنسان مالك وليس بملك؟ طيب اي نعم انا هنا. طيب كيف يكون ملكا وليس بمالك؟ اي نعم اي صحيح، ان يكون حاكم وليس له امر، لا يطاع له امر، لا يطاع له امر. مثل ماذا؟ نعم مثل دول الكفر الان، الملك هو مجرد ايش؟ صورة ورمز للبلاد، ولكن لا يحرك ساكنه، واضح ولا لا؟ وامره غير مطاع خاصة في شؤون الدولة، يديرها من؟ المجلس الذي تحته، صحيح؟ طيب مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، يوم الدين هو يوم القيامة، وله أسماء كثيرة، من يذكر لنا بعضها؟ يوم الدين، نعم، ها؟ الحاقة، القارعة، الساعة، الصاخة، الطامة، الواقعة، اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم المعاد، قالوها ها؟ البعث، يوم البعث، يوم الحشر، يوم النشور، جيد يوم القيامة، هذا أكثر يوم ما ذكرتوه، يوم القيامة زاد قالوه ها؟ الغيب، لا هو فيه غيب مو الغيب، يوم التغابن، الغاشية. طيب هذه أسماء يوم القيامة، أسماء يوم القيامة، وهو يوم الدين. ويوم الدين أي يوم الحساب، والدين من الدين وهو الحساب. وإذا قال الله تبارك عن الكفار أنهم قالوا أئنا لمدينون أي أئنا لمحاسبون، فيوم الدين هو يوم الحساب، اليوم الذي توفى فيه كل نفس ما كسبت. قال مالك يوم الدين، هل معنى أنه مالك يوم الدين فارس أنه لا يملك غيره من الأديان؟ هل معنى أنه مالك يوم الدين فارس أنه لا يملك غيره من الأيام؟ فالله يملك يوم الدين من غيره من الأيام. طيب لماذا إذا قال مالك يوم الدين؟ لأن قد يفهم البعض أنه لا يملك غيره، فقط يملك يوم الدين. كيف نرد على هذا؟ نعم لأن يوم الدين الكل يريد أن يدافع عن نفسه، والكل يريد أن يتكلم، واضح ولا لا؟ ولكن لما صار هذا اليوم الذي تجتمع فيه كل الخلائق، طيب لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فغيره من باب أولى. فمن كان مالكا لذلك اليوم العظيم فملكه لغيره من الأيام من باب أولى ولا لا؟ نعم، فملكه لغيره من الأيام من باب أولى. وإذا خص هذا اليوم للذكر لأن غيره من باب أولى، قال مالك يوم الدين. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبدك إلا أنت، معنى إياك نعبد أي لا نعبد أحدا غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد غيرك. والعبادة هي فعل كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى. طيب، والاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى، طلب العون من الله تبارك وتعالى مع استشعار الذل والحاجة والفقر إلى الله جل وعلا. وقال إياك نعبد، إياك نعبد، قال أهل العلم الأصل نعبدك، الأصل إيش؟ نعبدك. وإنما قال إياك نعبد فقدم المفعول على الفعل، قالوا لإرادة الاختصاص، لإرادة الاختصاص أي لا نعبد أحدا غيرك، لا نعبد أحدا غيرك، هذا معنى إياك نعبد. فقدم إياك على نعبد لأنها إيش؟ الاختصاص مراد هنا، فلا يعبد غيره سبحانه وتعالى. وكذلك في إياك نستعين، لأنه لو قال نعبدك لكان يمكن أن نعبده ونعبد غيره، ولكن لما يقول إياك نعبد لا يفهم العرب من هذا إلا إيش؟ إلا توحيده وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. إياك نعبد. وذكر أهل العلم قصة لأعرابيين أنه جاء أحدهم الآخر فسبه فأعرض المسبوح كأنه ما يسمع، فأعاد عليه السب فأعرض عنه، فيريد الآن أن ينبهه إلى أنه مراد بذلك السب، فقال له يا هذا إياك أعني، ولم يقل أعنيك، لو قال أعنيك لصح هو يعنيك، ولكن قال له إياك أعني ليبين له أن السب كله موجه له. قال إياك أعني، فالتفت إليه المسبوب وقال له وعنك أعرض، ولم يقل له إيش وأعرض عنك، قال وعنك أعرض، فقدم أيضا المفعول على الفعل لأنه يريد الأول يريد إيش أن السب كله موجه لك، والثاني يريد أن إعراضي هو لأن السب أنت، ولو كان غيرك يردت فعل، لأن أنت لا تستحق أن يرد عليك أحد. فتقديم المفعول على الفعل يقول أهل العلم هل يرد إيه؟ الاختصاص، يرد ماذا؟ الاختصاص. إذن إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. طيب، لما ننظر الآن إلى أحوال الناس مع هذه الآية، يقول شيخ تيمية إن الناس مع هذه الآية ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من حقق العبادة والاستعانة، من حقق العبادة والاستعانة فعبد الله تبارك وتعالى كما ينبغي واستعان بالله جل وعلا كما ينبغي كذلك، فهؤلاء هم الصفوة من خلق الله جل وعلا. وهناك من لم يحقق لا العبادة ولا الاستعانة، لا عبادة ولا استعانة والعياذ بالله. والقسم الثالث وهم الذين غلبوا جانب العبادة على جانب الاستعانة، فأكثروا من العبادة وقصروا في الاستعانة، فتجد الواحد منهم لا يفكر أن يستعين بالله تبارك وتعالى في كثير من الأمور، ولكنه يؤدي الصلاة، يؤدي القيام، يؤدي الزكاة، يؤدي الحج، ينفر، واضح لا؟ كل هذه عبادات لله تبارك وتعالى، يتوضأ، يغتسل، هذه عبادات يقدمها لله تبارك وتعالى، ولكنه لا يستشعر أنه بحاجة إلى عون الله تبارك في كل عبادة يقدمها. والقسم الرابع هم الذين غلبوا جانب الاستعانة على جانب العبادة، فعنده جانب الاستعانة عظيم ولكنه مقصر في جانب العبادة، فبالكاد يصلي، بالكاد يصوم، بالكاد يتصدق، ولكن في الداخل هو ايش يقول ايش انا مستعين، بالله على كل أعماله، واضح ولا لا؟ طيب، والصحيح أن الإنسان لابد أن يجمع بين الحسنين، بين العبادة وبين الاستعانة. فما زلنا مع تفسير سورة الفاتحة، وقد تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فما هو الحمد؟ ما هو الحمد؟ نعم، الثناء. الحمد هو ايش؟ هو الثناء. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم، الشكر اعم. من اي ناحية؟ الشكر يكون في القلب، وبعد والعمل ايضا. اي نعم، والحمد يكون في اللسان فقط. ماشي، وبعد نعم، الحمد يتعدى الغير، والشكر لا يتعدى. الحمد يتعدى والشكر لا يتعدى. فما تقول شكرته لفروسيته، ولكن تقول حمدته لفروسيته، حمدته لفروسيته، واضح ولا لا؟ طيب، الله، ما معنى كلمة الله؟ نعم، الله مشتق من المألوه. المألوه يعني ما معنى المألوه؟ المعبود، حبا وخوفا ورجاء. الحمد لله رب العالمين، معنى رب، كل كلمة نقف عندها، ما في معنى. ما معنى رب؟ نعم نعم، الرب هو السيد المطاع، سيد المطاع. لها معنى آخر؟ نعم، من التربية، تأتي من التربية، هو الإصلاح. نعم، صاحب الشيء، رب الشيء. تقول أنا رب البيت، يعني صاحب البيت، تقولها أنا رب البيت. إذا بعد تونا يجيب الله خير. طيب، الحمد لله رب العالمين، ما معنى العالمين؟ ما المقصود بالعالمين هنا؟ نعم، جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله جل وعلا. نعم، طيب، الرحمن الرحيم، قلنا اسمان مشتقان من صفة الرحمة، اسمان مشتقان من صفة الرحمة. مالك يوم الدين، مالك من أين جاءت؟ نعم، من الملك، وهو الشد والرب، وهو الشد والرب. يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ نعم، يوم القيامة. هل يوم القيامة أسماء أخرى غير يوم الدين؟ أسماء يوم القيامة كثيرة ترى. نعم، اليوم الآخر، ثم اليوم الآخر، ثم ذكرنا أيضا من أسمائه الطامة، القارعة، الساعة، الصاخة، الواقعة، الحاقة، يوم الحشر. طيب، إذن أسماء يوم الدين إيش؟ كثيرة. ما معنى الدين؟ الدين كلمة مشتقة من أين؟ مأخوذة من إيش؟ يوم الدين، يعني يوم إيش؟ نعم، طيب، الحساب. من أين لك هذا؟ صح، من أين لك هذا؟ من أين جبنا أن الدين هو الحساب؟ الدين، من الدين. وإذا قلنا يقول الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم يقولون أئنا لمدينون، يعني محاسبون، أئنا لمدينون لمحاسبون. إذن يوم الدين هو يوم الحساب، يوم الدين هو يوم الحساب. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قدم المفعول على الفعل؟ إياك مفعول ولا لا؟ نستعين فعل، ونعبد فعل، وإياك مفعول، صح ولا لا؟ طيب، لماذا قدم المفعول على الفعل؟ ما الحكمة من تقديم المفعول على الفعل؟ شد الانتباه، الحصر والاختصاص، الحصر والاختصاص. إذا قدم المفعول على الفعل الحصر والاختصاص، كيف يعني يكون الحمد الحصر والاختصاص؟ ما الفرق بين إياك نعبد وبين نعبدك؟ ما الفرق؟ نعبدك ممكن أن يعبد غيره معه. أي نعم؟ نعم، يخص وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وما هي الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما هي الاستعانة؟ نعم نعم، الاستعانة طلب العون من الله، ما استشعار إيه؟ الحاجة له سبحانه وتعالى. طيب، هنا نقطة وهي أن الله تبارك وتعالى قال إياك نعبد وإياك نستعين، يأمر عباده بأن يقولوا هذا القول، صحيح؟ هنا أمر من الله يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، قدم العبادة على الاستعانة، ما قال إياك نستعين وإياك نعبد، فهل تقديم الاستعانة على العبادة، تقديم العبادة على الاستعانة له مزية، أو أن الأمر لو قدمت الاستعانة على العبادة نفس الشيء؟ الإمام الطبري يقول لا فرق، لو قدمت الاستعانة على العبادة لا فرق، ولو قدمت العبادة على الاستعانة أيضا لا فرق، يقول لأنه لا عبادة بدون استعانة ولا استعانة بدون عبادة. ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال لا، ليس الأمر كذلك، وإنما قدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة، يعني نستعين بالله لنعبده، أما العبادة فهي الغاية كما قال الله تبارك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة هي غاية بحد ذاتها، أما الاستعانة فهي وسيلة لتحقيق هذه الغاية، وإن كان نفس الاستعانة إيه؟ عبادة، نستعين بالله هذه أيضا إيه؟ عبادة. فإذا قال ابن كثير تقديم الأهم على المهم هذا الذي من أجله ذكرت العبادة قبل الاستعانة، واضح إن شاء الله. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي وفقنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم. والهداية يقول أهل العلم هدايتان، هداية توفيق ودلالة، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة هي التوضيح، يسألك إنسان عن مكان معين فتذكره له، تذكر له المكان هذا، تبين له كيف يصل إليه، فيقال لك إنك هديت هذا الإنسان، يعني بينت له الطريق ودللته عليه. ومنها قول الله تبارك لنبيه وإنك لتهدي إلى أي، توضح وتبين للناس صراطه المستقيم. وتأتي الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى، لا يملكها إلا الله جل وعلا. ومنها قول الله تبارك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وإذا كان تعارض في أن الله نفع النبي مرة الهداية ومرة أثبتها له، فمرة قال له وإنك لا تهدي، ومرة قال له إنك لا تهدي، فالتي أثبتها له هي هداية الدلالة والإرشاد، والتي نفاها عنه هي هداية التوفيق والإلهام، لأنها خاصة بالله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا حتى يهديه هداية الدلالة والإرشاد، حتى يهديه هداية الدلالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا، وقال وهديناه النجدين، أي وضحنا له طريق الخير وطريق الشر. طيب، اهدنا أي هذا طلب، وهذا من هنا يقول أهل العلم جاء القسم الثاني من الصلاة التي هي الفاتحة، لأنه قد جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف، النصف الأول انتهى، دخلنا الآن في النصف الثاني وهو الطلبي، القسم الطلبي. تقول اهدنا أي اللهم اهدنا، أي اللهم إيش؟ اهدنا. وهذا أمر، فعل أمر، اهدنا فعل أمر ولا لا؟ ولكن إذا كان فعل الأمر من الصغير إلى الكبير فهو إيش؟ دعاء، فهو دعاء. وإذا كان من المساوي لا، طلب، طلب والتماس، طلب والتماس. وإذا كان من الأقوى إلى الأقل أمر، واضح إن شاء الله؟ طيب، إذا تقول اهدنا هل يسميه إيش؟ دعاء، دعاء وطلب، دعاء، لابد دعاء، هذا دعاء. طيب، اهدنا أي اللهم اهدنا، أي وضح لنا أو وفقنا، ما رأيكم؟ دلالة والإرشاد هنا ولا التوفيق والإلهام، ما هو المطلوب؟ نعم، المطلوب الدلالتين، يعني اهدنا وفقنا ودلنا، وضح لنا الطريق ثم إيش؟ وفقنا لسلوكه. وإذا تقوم بدعاء إيه؟ اللهم أرنا الحق حقا، هذا إيش؟ دلالة. ثم تقول إيش؟ وارزقنا اتباع، هذا إيش؟ التوفيق والإلهام، التوفيق والإلهام. إذن قولك هنا اهدنا تريد إيش؟ الدلالة والتوفيق، تريد دلالة والتوفيق. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، الصراط قالوا هو الطريق، الصراط هو الطريق ولكن ليس كل طريق، الصراط الطريق ولكن ليس كل طريق، وإنما هو الطريق الذي جمع ستة أوصاف. الصراط هو الطريق الذي جمع ستة أوصاف. وأصل كلمة الصراط يقول العرب، يقول أهل العلم إن أصل كلمة الصراط بالزاي، الزراط، الزراط، والزراط من الزر وهو البلع، إذا بلع الإنسان شيء يقول إيش؟ زرطه، زرطه يعني إيش؟ تلع. تقول زرطت اللقمة صح ولا لا؟ إيه يعني إيش؟ بلع. طيب، فالزراط من الزر وهو إيه؟ الابتلاع، وهو الابتلاع. وكانت العرب تسمي الطريق زراطا لأنه يبتلع المارة، يبتلع المارة. كيف؟ وذلك أن الإنسان يمشي على الطريق، إذا مشى وابتعد عن 100 متر تراه، فإذا ابتعد 200 متر إيش؟ ابتعد أكثر، فإذا ابتعد كيلو متر يكون إيش؟ ابتعد أكثر. تبدأ كل ما ابتعد تضعف الرؤية حتى يختفي، فتقول العرب إيش؟ ابتلعه الطريق، يقول إيش؟ ابتلعه الطريق، فيقول زرطه الطريق، زرطه الطريق. ثم بعد ذلك صار الزرط اسما للطريق، واضح ولا لا؟ ولا في الأصل إيه؟ الزرط فعل للطريق، فعل للطريق، ثم صار إيش؟ اسما له، ثم صار اسما له. إذا الصراط أصلها من إيش؟ من الزراط، والزرط هو إيش؟ الابتلاع. وسمت العرب الطريق زراطا لأنه يبتلع المارة، لأنه يبتلع المارة إذا مروا عليه. طيب، قلنا إن الطريق لا يكون صراطا حتى تجتمع فيه ستة أمور، حتى تجتمع فيه ستة أمور. أولها أن يكون واضحا، أن يكون واضحا، فإذا لم يكن الطريق واضحا فلا يسمى صراطا أبدا، لا بد أن يكون واضحا. ثانيا أن يكون مستقيما، أن يكون مستقيما، فإذا كان معوجا فلا تسميه العرب صراطا، وإنما تسمي العرب الطريق المستقيم إيش؟ صراطا. الثالث أن يكون أقرب طريق، أن يكون أقرب طريق، فلو كان طريق آخر أقرب له ذاك صار صراطا وهذا لا يسمى صراطا، واضح ولا لا؟ إذا أن يكون إيش؟ الأقرب، أن يكون أقرب طريق، أن يكون أقرب طريق. طيب، رابعا أن يكون متسعا للمارة، متسعا للمارة، أن يسع كل من أراد أن يمر عليه، لا يقال إيش؟ ضاق على بعض الناس دون بعض، بل لا بد أن يكون إيش؟ متسعا لكل أحد يريد أن يمر عليه. خامسا أن يكون متعينا، أن يكون متعينا، أي لا بد ما يوصل إلا هذا الطريق، إذا كان في طريق آخر يوصل ما صار صراطا، لا بد يكون إيش؟ متعينا، لا بد يكون إيش؟ متعينا. الأمر السادس أن يكون موصلا للمقصود، يعني ما تمشي فيه قبل أن تصل إلى مرادك ينقطع الطريق، ما صار صراطا، إذا لا بد إيش؟ أن يوصلك إلى المقصود. فإذا اجتمعت هذه الأمور الستة كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الطريق صار صراطا، صار إيش؟ صراطا. طيب، فلو قال لنا قائل فكيف سمي الصراط الذي هو جسر على جهنم، كيف سمي صراطا وهو غير متسع؟ نقول بلى هو متسع لأن كل الناس يمرون عليه، كل المسلمين يمرون عليه، وإذا سمي إيش؟ سمي صراطا، سمي صراطا. طيب، إذا الصراط لا يكون صراطا إلا اللي سمع فيه إيش؟ ستة أمور، أو الطريق لا يكون صراطا إلا سمع فيه ستة أمور، ما هي؟ نعم، أن يكون مستقيما، نعم، متعينا لا يوصل لها طريق، نعم، أن يكون واضحا، نعم، متعينا، نعم، أقرب طريق، نعم، متسعا، أن يصل المقصود. طيب، نعود هنا، ما كيف يكون طريق صراطا؟ نعم، متسعا، هذا عمر ما يوصل غيره، هذا عمر أقصى طريق. نعم ها واضحا متعينا قالوها ها موصل للمقصود متسع للمرة. طيب من يعيد السكة كلها؟ اثنان ثلاثة يا واضحا مستقيما أقرب طريق متسعا للمرة متعينا موصل للمقصود. طيب إذا اجتمعت هذه الأمور الستة في الطريق صار صراطا صار صراطا. طيب اهدنا الصراط المستقيم. طيب نحن قلنا أن الصراط أيش لابد أن يكون. طيب قال بعدها إيه؟ طيب لو قال اهدنا الصراط ما تكفي؟ لماذا أعاد المستقيم؟ ما الحكمة؟ للتأكيد على أهمية الاستقامة. ويقال وأن هذا صراطي أيضا ذكر إيه؟ الاستقامة. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إيش؟ فتفرق بكم عن سبيل. لماذا؟ لا يوصل إلا هذا الطريق، لأنه لا يوصل إلا هذا الطريق. طيب اهدنا الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم، والمسلمون يقولون اهدنا الصراط المستقيم. طيب أليس الذي جاء يصلي أو الذي أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو على الصراط المستقيم؟ أليس مهتديا؟ قولوا بلى. نعم مهتدي. طيب إذا كان مهتديا لماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هو على الصراط المستقيم مهدي، فلماذا يقول اهدنا؟ قال بعض أهل العلم القدري اهدنا يعني ثبتنا. يعني ايش؟ ثبتنا. إذا حتى الذي على الصراط المستقيم يقول اهدنا من باب ايش؟ إرادة التثبيت، إرادة التثبيت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اهدنا الصراط المستقيم أي زدنا هداية، وإن كانوا على الصراط التي يطلبون إيه؟ زيادة الهداية. واختار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن اهدنا الصراط المستقيم لأن الإنسان في كل حياته يعمل، فهو يعبد الله حتى يموت، يعبد الله حتى يموت، فهو الآن على الصراط ولكن يحتاج هداية إلى إيش؟ إلى العمل الذي بعده. طيب فلذلك يقول إيش؟ اهدنا، فهو في كل عمل قادم مقتدي إليه هداية مستقلة جديدة. ولذلك ناسب أن تكرر هذه السورة خمس مرات في اليوم، بل في كل يوم. واضح ولا لا؟ عفوا خمس مرات لا 17 مرة، هذا غير النوافل. في الفرائض فقط تقرأها 17 مرة، فكيف معه النوافل وفي كلها تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لأن الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته محتاج إلى هداية، في كل لحظة محتاج إلى هداية. ولذلك ناسب أن تكرر هذه السورة. ولذلك حافظ كثير رحمه تبارك وتعالى اختار أن اهدنا الصراط المستقيم أي فيما سيأتي من الأعمال، فيما سيأتي من الأيام والأوقات. طيب اهدنا الصراط المستقيم. طيب فكأن قائلا يقول فأي صراط تريدون؟ أي صراط تريدون؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كأنه قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب صراط الذين أنعمت عليهم أي نريد طريقة الذين أنعمت عليهم. أنعمت أي أعطيتهم من نعمك، أعطيتهم من نعمك. وما هي هذه النعمة من الله تبارك وتعالى؟ نعمة الهداية، نعمة الهداية والتوفيق من الله تبارك وتعالى. طيب من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ ها؟ اذكر الآية. أحسن. أو الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي هؤلاء، أي هؤلاء. واضح؟ طيب ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتبه، يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى الناس ثلاثة أقسام، الناس ثلاثة أقسام: عالم عامل، وعالم غير عامل، وغير عالم. سواء كان عامل أو غير عامل. واضح ولا لا؟ طيب القسم الأول عامل وعالم، يعلم ويعمل. طيب، يقول فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، علموا الحق وعملوا به. القسم الثاني علم الحق وتركه، وهم اليهود، وهم المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. فهؤلاء علموا الحق إيش؟ وتركوه، وإذا ناسبهم الغضب. قال وعامل غير عالم، عامل غير عالم، وهم النصارى، وهم الذين قال الله فيهم ولا الضالين، ضالون لأنهم لا يعرفون الحق، لا يعرفون الحق ولا يحاولون معرفته، ولا يحاولون معرفته، فهم ضالون. وإذا ناسبهم اسم إيش؟ اسم الضلال، ناسبهم اسم الضلال. طيب، هنا قول الله تبارك وتعالى ولا الضالين، لو قال غير المغضوب عليهم والضالين تكفي، غير المغضوب عليهم والضالين تكفي، ولكن اللا هنا جاءت بفائدة، اللا جاءت إيش؟ جاءت بفائدة، وذلك ليس في القرآن حرف إلا وله إيش؟ معنى وله فائدة. ما في شيء في القرآن إيش؟ حرف زائد. ويتكلم بعضهم يقول وهذه من زائدة يقصدون من ناحية الإعراب لا من ناحية إيش؟ البيان والمعنى، وإنما يريدونها زائدة من ناحية إيش؟ من ناحية الإعراب. فإذا وجدت بعضهم يقول زائدة يريدون إيش؟ من ناحية الإعراب لا من ناحية إيش؟ المعنى والبيان. طيب، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يقل غير المغضوب عليهم والضالين، لأنه إذا قال غير المغضوب عليهم والضالين لكان هذين وفين إيش؟ لصنف واحد، هو مغضوب عليه وضال، ولكن أراد أن يبين لك أن هذين صنفين، أن هذين إيش؟ صنفان، صنف مغضوب عليه وصنف ضال. فقال غير المغضوب عليهم لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا نريد طريق الضالين، فصار طريقين، طريق للمغضوب عليهم وطريق للضالين. واضح إن شاء الله؟ فهذه فائدة مجيء إيش؟ لا في قوله تبارك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، الآن قدم المغضوب عليهم على الضالين فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهل لهذا فائدة؟ هل لتقديم اليهود على النصارى فائدة؟ يقول أهل العلم نعم، يقول أهل العلم نعم، إن لتقديم اليهود على النصارى فائدة. أما أولا فإن اليهود أغلظ كفرا، كفر اليهود أغلظ من النصارى ولا لا؟ أغلظ. ولذلك يقول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فاليهود كفرهم أغلظ من كفر النصارى، ولذلك ناسب ذكرهم قبل ذكر النصارى لأنهم أغلظ كفرا. قالوا أيضا اليهود أول دينا من النصارى، دينهم قبل دين النصارى، لأن النبي اليهود من؟ موسى الذي كفروا به، والنصارى نبيهم الذي كفروا به من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. فنبي اليهود قبل نبي النصارى، وإن كان اليهود والنصارى كلاهما من بني إسرائيل. واضح ولا لا؟ طيب، من هو إسرائيل؟ هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب، الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم، والنعمة يقابلها الغضب أكثر من الضلال، يناسب الإنعام الغضب أكثر من مناسبة الإنعام على إلى إيش؟ الضلال. ولذلك ذكر الغضب بعد إيش؟ الإنعام للتناسب بين الذين أنعم عليهم والذين غضب الله عليهم، ولذلك ذكر الغضب قبل الضلال لتناسب الغضب مع الإنعام. ولم يواضح هذه؟ أعيدها؟ نعم، الله تبارك وتعالى ذكر ثلاثة أصناف، صنف أنعم عليهم، وصنف غضب عليهم، وصنف ضالون. معي؟ طيب، أنسب شيء من هذه التضاد مع بعض الغضب مع الإنعام، واضح ولا لا؟ الغضب مع الإنعام بينهما تضاد، ولذلك ناسب ذكر الغضب قبل الضلال لتناسب الغضب مع الإنعام من حيث التضاد. واضح إن شاء الله؟ طيب، ثم كذلك ذكر المغضوب عليهم قبل الضالين، قالوا لأنهم أقرب منزلا، لأنهم أقرب منزلا. فالمغضوب عليهم أين يسكنون؟ مع المسلمين في المدينة، اليهود في المدينة صحيح، والنصارى في الشام. بعيدون ولا قريبون؟ بعيدون بالنسبة لليهود. اليهود أقرب ولا النصارى؟ اليهود أقرب من حيث السكن مع المسلمين. اليهود أقرب ولذلك ذكروا قبل النصارى. إذن أربعة أمور، من يعيد؟ لماذا أو ما الحكمة من ذكر اليهود قبل أو المغضوب عليهم قبل الضالين؟ ما الحكمة؟ قال محمد لا لا تعزني تذكر واحدة. إيه إن أردت تذكر واحدة وإن أردت تعيد الأربع بعد الشباب ها تعيد الأربع. طيب من يقول إذن؟ نعم خالد اليهود أغلب صفرة ولذلك ذكروا قبل النصارى. نعم خالد أقدم دينا أقدم دينا. طيب أقدم شريعة نقول أحسن ها الدين واحد أقدم شريعة. نعم أقرب منزلا حيث السكن لأن اليهود وين؟ المدينة. الرابع النعمة يقابلها الغضب بحيث التضاد أكثر من إيش؟ من الضلال. منتبه معنا؟ منتبه؟ طيب أعد واحدة من الأربع. لا واحدة واحدة سكنة. أقرب من المسلمين إيش؟ طيب أقرب سكنة عشان لا نجمع. أقرب سكنة ثانية ها؟ أغلب دينا؟ لا ما أغلب دينا الكفر. إيه نعم أغلب كفرا. ثالثة ها؟ نعم تضاد الغضب معنا من الرابع معلش أقدم شريعة. أقدم شريعة عيد الأربع محمد أغلب كفرا أقدم شريعة تضاد بين الرحمة أبداً النعمة رحمة ولا لا؟ نعم أقرب مسكنا. طيب قال الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت أنعمت الفاعل موجود ولا لا؟ ضمير تقديره إيش؟ أنت ولا لا؟ صحيح؟ طيب من المنعم هنا؟ الله جل وعلا. إذن فاعل النعم موجود ولا غير موجود؟ موجود. طيب صراط الذين أنعمت أي أنت. طيب غير المغضوب مغضوب وين الفاعل؟ مو مذكور مغضوب عليه. من الذي غضب؟ مو مذكور صح ولا لا؟ لأن قال إيش؟ مغضوب عليه. طيب من الذي غضب عليه؟ ما في فاعل ما هو مذكور في فعل مغضوب عليه. أدري بس هم مغضوب عليهم لكن من فعل الغضب؟ لا أي طيب وين فعل هنا؟ من المجهول هذا؟ طيب ها قالوا قال أهل العلم النعمة لما كانت كلها من الله لأنه يقول وما بكم من نعمة فمن الله فالمنعم إيش؟ واحد المنعم واحد ولذلك ذكر فاعل فقال صراط الذين أنعمته. وأما الغضب لما كان الغاضبون كثر واضح ولا لا؟ لذلك لم يذكر الفاعل. فالله يغضب عليهم والملائكة تغضب عليهم والمؤمن والأنبياء يغضبون عليهم والمؤمنون يغضبون عليهم. ففاعل الغضب إيش؟ كثير وفاعل الإنعام واحد ولذلك ذكر فاعل الإنعام ولم يذكر فاعل الغضب. هذا واحد. ثانيا قالوا إن عدم ذكر فاعل الغضب من باب إيه؟ الاحتقار من باب الاحتقار لاحتقارهم ومهانتهم لا ينكر إيه؟ فاعل الغضب ولا لا يعني مهملين يعني أنهم يكونون إيه؟ يكونون مهملين. طيب وكذلك قال بعض أهل العلم إن النعمة هي الخير والفضل والغضب من باب الانتقام والعدل. فلذلك الله تبارك لما كانت رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى لذلك ذكر فاعل الرحمة ولم يذكر فاعل الغضب. واضح إن شاء الله. طيب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال بعض أهل العلم المغضوب عليهم المشركون والضالون اليهود والنصارى. وقال آخرون غيرهم غير ذلك. قال بعض المغضوب عليهم الكفار والضالون أهل البدع. ولكن الذي عليه جمهور المفسرين الذي اختاره ابن كثير رحمه تبارك وتعالى أن المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. وقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند خرج الترمذي وغيره: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وإن كان الجميع مغضوب عليهم وضالون، يعني اليهود مغضوب عليهم وضالون والنصارى مغضوب عليهم وضالون، ولكن لما كان الغضب أشد أوصاف اليهود لذلك ذكروا به، ولما كان الضلال أشد أوصاف النصارى ذكروا به. طيب، ثم الصلاة نأتي فنقول آمين، وليست هذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا قرأ الإنسان القرآن لا يقول آمين، إذا قرأ القرآن لا يقول آمين، وإنما يقول آمين فقط إذا قرأه في الصلاة، إذا قرأه في الصلاة. أما إذا كان يقرأ القرآن يريد أن يختم القرآن مثلا فلا يقول، إذا وصل إلى قول الله تبارك ولا الضالين لا يقول آمين، وإنما هذه تقال فقط أين؟ في الصلاة، سنة في الصلاة. أما في غير الصلاة ليست سنة، في غير الصلاة ليست سنة يقول الإنسان آمين بعد قراءة الفاتحة، وإنما يقول آمين فقط في الفاتحة أو بعد الفاتحة في الصلاة فقط، بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. فهذا أو هذه هي أحكام هذه السورة العظيمة، ألا وهي سورة الفاتحة. ونقف هنا إن شاء الله، بس قال نبدأ سورة البقرة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. كان في أحد عنده سؤال؟ نعم. أي نعم. نعم. لا. متعين يعني لازم نسأل هذا الطريق. موصل يعني ما يقطعني. أفهم؟ يختلف، يختلف هذا عن هذا. هذا متعين يعني ما يوصل غيره. يعني لازم تروح على هالطريق، تروح طريق غير فضل. لكن يوصل يعني يبلغ مرادك الذي تريد. أي نعم. لكن لا شك أن الصراط المستقيم لا بد تكون في هذه الصفات. طيب لو جينا الإسلام طبقنا على هذا الإسلام كلها موجودة في دين الله تبارك وتعالى، صحيح؟ نعم. هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد يكون الإنسان على هدي محمد، فهذا متعين واضح ولا لا؟ مستقيما واضح هذا الأمر أظن، كذلك متسعا. كل من أراد أن يسلم، مثل اليهود الآن مثلا ما يدعون إلى دينهم، اليهود ما يدعون إلى دينهم، لماذا؟ لأنهم يرون أنهم صفوة أحباء الله، واضح ولا لا؟ لكن يرون لهم منع عليك إذا دعوك إلى اليهودية، فلا يدعون الناس إلى اليهودية أصلا هم. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم شعب الله المختار، واضح ولا لا؟ فلا يدعون إلى دينهم، فلا يسع دينهم إلا هم. أما ديننا فيسع كل من أراد أن يدخل فيه. طيب، لكن لو جينا إلى متعين، متعين موصل، موصل بعد ها تذكرونا، واضح واضح متسع لكل الأغراض. أن يسمع. نعم. أشد كفرا؟ لا، هذا نعم، هذا ممكن تقوله. لماذا اليهود أشد كفرا؟ لأنهم على علم. هنا. ممكن. ممكن. نعم. ايه. الصحيح انك تجهر. تجهر يفعل الحديث. نعم. كان يقول امين حتى يرتد به المسجد في عهد عبد الله بن الزبير. ايه. جاء في فضله. نعم، جاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر لهم وتقدم من ذنبه. نعم. نعم. أين؟ نعم. لا، وإذا قلنا واضح يكون في طريق ثاني واضح، لا، ولكن هذه الصفات تجتمع فيه، ما يلزم أن تكون موجودة في غيره. أرسلان؟ لكن هذه الصفات مجتمعة في هذا الطريق. كيف؟ أي قصدي يكون بعيد، بعيد يوصل. ممكن نقول هذا بالنسبة لعموم الصراط بالمعنى اللغوي، لكن الصراط الشرعي لا، لا بد تجتمع في هذه الصفات كلها مع بعض. لكن من ناحية نعم اللغة نعم. يعني لو الآن مثلا أردنا أن نذهب إلى منطقة الروضة، واضح؟ منطقة الروضة واحد أخذ طريق المغرب مثلا وعلى طول على الروضة وقال هذا هو الصراط لأن أقرب طريق، واضح ولا لا؟ واحد أخذ شارع البدع طلع من فوق زين وجاء من دوار البدع من الناس ونزل على الروضة عدى رابع الناس يوصل، لكن هذا أقرب، لا يقال هذا الصراط لكن يقال هذا الصراط من ناحية اللغة. لكن لما نأتي للصراط الذي هو دين الله تبارك وتعالى طيب، فإنه لا يوصل إلا، لا يقال الصراط الذي سمع فيه الأمور الستة كلها طيب، ولا يوصل إلا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو ما أنا عليه وأصحابي، عرفت؟ يعني لابد أن يكون الناس على ما كان عليه النبي وأصحابه، إذا طريق واحد ما في غيره، ما في إلا طريق واحد. وأنت نبهتنا هنا إلى معنى الصراط، ما المراد بالصراط هنا؟ قال بعضهم الصراط هنا المقصود به إيش؟ الإسلام، وقال بعضهم القرآن، وبعضهم قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها إيش؟ أي نعم، يسمون الاختلاف إيش؟ تنوع، يعني كلها تصب في معين واحد وهو معنى الصراط اللي هو إيش؟ الإسلام ومحمد والقرآن، كلها إيش؟ في معين واحد، نعم. أي نعم. اي نعم، ما يسمى صراط من حيث اللغة لكن يوصل، لكن اما الصراط اللي هو الشرع ما في الا طريق واحد وتجتمع فيه الامور الستة، هي ينتفي عنه من حيث اللغة. اي نعم، اي نعم. ما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هي فاتحة الكتاب طيب، فلذلك قال لا تسمى الفاتحة، قال سلطان لا تسمى الفاتحة.